فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. يعقوب بإثبات الياء في الحالين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. حمزة بتوسط لا، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أبو عمرو بالإدغام، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالون بسكون ميم الجمع والغنة، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. يعقوب بالغنة وإثبات الياء في الحالين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. يعقوب بالإدغام والغنة، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. الأصبهاني بإبدال الهمز والغنة، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أبو جعفر بإبدال الهمز والغنة وصلة ميم الجمع، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أبو عمرو بالإدغام والغنة،